وباسم سيد الشهداء الإمام الحسين نبارك من كل قلوبنا لعوائل الشهداء هنيئا لكم بشهدائكم. بارك الله لكم شهداءكم. سلاما إلى إخوة العابرين سبيل الكرامة والسؤدد، مضيتم على العهد يا إخوتي، سلاما فإنا على الموعد. سلاما سلاما يا أحبتي. بالنداء يا رسول الله قامت مقام الزمن بتحذير عبو أنافري على نفس الطريق. قدمت ليه؟ حي! يا إخوتي قد قضيتم، وما رأت مثلكم أرضنا موسما، فعهدا سنعبر بحر الدماء ليطلع فجر السلام الندي. سلاما سلاما يا أحبتي. كانوا أكثرنا استعدادا للعطاء والتضحية وللبذل، بروحهم بدمهم بشبابهم بحياتهم. هؤلاء الشباب كانوا يقضون أغلب عمرهم وحياتهم وشبابهم في الجهاد بعيدا عن الأب والأم والزوجة والأطفال، وطمعا بما وصلوا إليه وقد وصلوا إليه. فإنا نراكم شموخ الجبال وبرقا ورعدا بسوح النزال، فإن يكن الموت فهو المنال، أو النصر بشرى لجيل الغد. سلاما سلاما يا أحبتي. طفلتي العزيزة، يعلم الله كم كنت أشتاق إليك لبسمتك لعيونك يا حلوتي، ولكن طريق الكرامة يا بنيتي والنصر لا تصنع إلا بالتضحية والصبر والجهاد. افتخري يا عزيزتي إنك ابنة شهيد، وعلميهم لماذا استشهد أبوك وما معنى الشهادة. فإنا على وعدكم صادقون، وإنا على إثركم لاحقون، فإما شربناه كأس المنون لنوفي عهدا يدا بيدي. سلاما سلاما يا أحبتي. أولادي أمير وشهيدي، لقد أسميتك يا أمير بذلك الاسم لأن الشهداء هم أمراء أهل الجنة، وأنت يا ابني وطفلي الصغير شهيد، إن اسمك واضح ولا يحتاج إلى تفسير.